بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. من أساليب القرآن أنه كيتكلم على مواضع متعددة، منها كيتكلم على الأمم الماضية، التاريخ ديالها والرسل ديالها، وما جرى بين الرسل وبين الأقوام ديالهم، وما كانت نهاية الأمم. هادشي كل القرآن كيتكلم عليه، وغير ذلك من الأساليب. كذلك من أساليب القرآن الحلف، في عدة آيات الله كيحلف، يقسم ويحلف على أشياء. علاش؟ باش كيأكد الشيء اللي كيحلف عليه، ويخوف العباد من الشيء اللي كيحلف عليه. إما يأمر العباد بفعله أو ينهى العباد عن فعله، كيحلف. ومن العادة عند الإنسان أي كان، أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد أمرا لابنه أو أسرته أو أخيه كيحلف، باش هذاك اللي كيسمعوه ما يبقاش يشك، كيعرف أن الأمر جد وأن الأمر لا بد أن يكون أو لا يكون. هذا علاش كنحلفوا، ماشي اللي كيحلفوا السلام، وإلا شحال من كلمة ما كنحلفوش، أش فهموك النص صافي. ولكن إذا أردت أن تؤكد أمرا أو تزيده بيانا أو تبين فضيلته كتحلف. هكذا الله في القرآن يفعل، يقسم ويحلف. ولهذا الإنسان خصو يرد بال من الآية اللي فيها الحلف أكثر من غيرها، أكثر، لأن الله كيحلف، والحلف ماشي حاجة سهلة. الأمر الذي يحلف الله عليه أمر خطير. لهذا الله كيحلف القرآن باش كيأكد المسألة ويزيد المسألة بيان، أو كيبين المنافع للأشياء التي حلف بها، ما فيها من المنافع ومطالع العبادة. أنتم تسمعوها، الله في القرآن أقسم بأشياء، أقسم بنفسه سبحانه وتعالى. الله تعالى يحلف بنفسه، وكتعرف الحلف هو تعظيم، فالله يعظم نفسه بالحلف بها. ما كاينش أكثر من قدر الله وعظمة الله، فالله تعالى يحلف بعظمته. ومن الخطر على الإنسان أنه يخالف ما حلف الله عليه بنفسه. الله كيحلف بنفسي أعظم شيء، وتقوم تين تخالف، هذا يكون أخطر شيء على الإنسان. فالله في القرآن حلف بنفسه في 8 المواضع. من هذه الآية هذه قال: فوربك، قال والله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كيحلف الله العباد كلهم، قل اي وربي انه الحق. المشركون قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه القيم اللي كتقول لنا وهذه البعث وهذا الحساب، هل هو حق؟ احق منه؟ قالوا الله تعالى: قل اي وربي انه لحق. كذبوا الساعة، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، ما كاين لا ساعة ولا حصر ولا بعث ولا شيء، إنما هي الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلى الدار. قالوا: قل بلى وربي لتأتينكم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قال كذب الكفار، قال ما كاينش البعث. قل بلى وربي لتبعثن. المسألة السابعة السادسة قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. ما أعدكم به من الموت والبعث والحشر والحساب والله إنه لحق، مثل ما أنكم تنطقون، مثل الكلام الذي تتكلمون به، كما أنكم لا تشكون في الكلام كذلك لا عندك أن تشكوا في البعث بعد الموت. أقسم الأخير قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ثمانيات المواضع كل الله تعالى يحلف بنفسه، وهذا ماشي يجي تفسير هذه الآية كلها إن شاء الله. ثم الله تعالى كيحلف بالمخلوقات الأخرى، أول ذلك حلف بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وحياتك بدأ لأن بيانا لعظمة قدر النبي عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانته، فلهذا الله حلف به لأن رسول الله شيء عظيم. ثم حلف قال فلا أقسم بمواقع النجوم والسماء ذات البروج، هذا حلف، واليوم الموعود وشاهد كل حلف هذا، والسماء والطارق حلف هذا حلف، والفجر حلف بمكة قال لا أقسم بهذا البلد، هذا حلف هذا البلد هو مكة، وأنت حل بحلف بحياة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام لما افتح مكة، وحلف بالوالد، الوالد حلف بووالد وما ولد، احلف بالشمس والشمس وضحاها والقمر، الشمس هذه الصورة الشمس كل حالك حلف، حلف بالليل لأن الليل فيه منافع للعباد ومصالح للعباد، لولا الليل إنسان ما يقدرش يعيش، بالليل باش إنسان كينعاس ويرتاح ففيه فوائد ومصالح للعباد. وحلف قل وما خلق الذكر والأنثى، حلف بنفسه أي ومن خلق الذكر والأنثى، حلف بالتين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، حلف بالعاديات أي الخل التي تجاهد في سبيل الله الخير، قال والعاديات ضبحا وفي المورية قدحا إلى آخره، هذه كلها الله تعالى حلف بها. لماذا؟ باش كيبين الشيء اللي حلف عليه ما فيه من المصالح وما فيه من الفوائد للعباد، وكل هذا من نعم الله، ما في هذه الأشياء من نعم، كل ذلك يعني تفضل من الله تعالى على عباده. هذه كل شيء الله كلها أشياء الله حلف بها. قد يقول القائل ولماذا الله تعالى يحلف بغيره؟ نقول لك الله تعالى له الحق أن يحلف بما شاء، الله عز وجل رب العباد وخالق العباد يحلف بما شاء، علاش يحلف بها؟ باش كيبينا من المصالح التي في تلك المحلوفة محلوف بها، في التين والزيتون والطور والنجم وهكذا. أما المخلوق لا، المخلوق والعباد لا حق لهم أن يحلفوا إلا بواحد، بالله عز وجل. المخلوق لا حق له أبدا أن يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو يسكت. رسول الله قال الصحابة، يعني الصحابة لما سلموا كان باقي لك الحالف باللات والعزى والأصنام التي كانوا يعبدونها بقى كتجري على لسانهم، ترى يعني في كل حين كتضر منهم إذا كان يقول واللات والعزى، وهذا جريمة. جاء رسول الله قال له من كان حالفا فليحلف بالله ويسكت، ما يحلفش، إما حلف الله أو سكت. وقال لهم الإنسان إذا غلط وقال حق اللات والعزى أو قل حق الدين ذنبي أو حق الجامع أو حق القبلة بحال العادة ديالنا حنا، قال يقول لا إله إلا الله مراها بتمحيلوا ديك الزلة وديك المصيبة وديك التوسخة اللي خرجت من فمه، لأن الحالف تعظيم، تعظيم أعطيته لغير الله، لا ينبغي للتعظيم أن يعطى لغير الله، التعظيم لا يعطى إلا لله، ممنوعش واحد يعظم شي حد إلا الله عز وجل. وهذا رسول الله بنفسه يقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده لا يحلف إلا بالله، وهكذا. وقال من في النهاية قال من حالف بغير الله فقد أشرك. أما الله عز وجل له الحق أن يحلف بما شاء بمخلوقاته، ولكن احنا لا، وهكذا. أول آية يحلف بها فيها بنفسه، آية اللي خذ بعد فوربك والله لنسألنهم، هذه العباد الذين خلقتهم وكلفتهم وأرسلت لهم الرسل وأنزلت عليهم الكتب وكلفتهم بالتكاليف، لأسألنهم جميعا، عما كانوا يعملون، لأسألنهم عن أعمالهم التي كانوا يعملونها، والله لأسألنهم. علاش قال هيدا؟ باش ما يظنش الإنسان أنه مغفول، أو أنه ما كيراقب أحد، أو أنه لا راقب على أعماله. لا، قال لنا أنظروا إلى عملهم، والله سأسألهم. كل واحد يقول أجي غادي بذلك نهار اللي بلغتي حتى متي باللحظات وبالدقائق، قالك نهار فلاني في الدقيقة الفلانية في اللحظة الفلانية هاشني عملتي كذا كذا كذا كذا، إلا حتى كملك العمر كامل. باش ما يقولش الإنسان أنه كان بدرغة في الدول. لا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا معنى فوربك لنسألنهم أجمع. علاش حلف؟ باش حنا ما يبقناش ما يبقاش عندنا الشك في أننا في خطر. ماشي مبالغة، الواقع هو هذا. يعني باش الإنسان يتيقن على أن هذا الحالف ماشي غاهدة والسلام. حالف الله على أمر خطير، ثم أن الإنسان سيسأل عن كل أعماله التي عملها. قال ابن عمر عما كان يعمل معنا عن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تضمنت الإسلام كله. ولهذا رسول الله ما كانش يقول للمشركين شي حاجة، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قبل أمر لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة 13 سنة ولا صلاة في مكة، لا يأمر الناس إلا بهذه الكلمة، لا قولوا لا إله إلا الله. ولهذا المشركون مغاش يقولوها. لا، علاش مغاش يقولوها؟ يقول إذا قلناها إذن هذه الآلهة والأصنام كلها سنبطلها، وكلها عبادتها ستبطل. ولهذا لا أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال محمد كيف يبغي الآلهة كلها إله واحد؟ لا بدل، مغاش يقولوها. عاش كيعرفوا إلا قالوها باش يسمحوا في كل شيء ويتجهون الاتجاه الصحيح، لا إله إلا الله وما تأمر به لا إله إلا الله، ما فهم بغوش يقولها. فلهذا الله قال باش نسألكم جميعا عن لا إله. إذا قال ابن عمر عقل عن لا إله إلا الله، إلا كيف؟ وهذه كلمة، فين هي الصلاة؟ فين هي الصيام؟ فين الحاج؟ قال لك لا، إذا قلت لا إله إلا الله فإنها تتضمن كل ما جاء به الإسلام. ولهذا المسلم لما تقول لا إله إلا الله، المسلم شنو كيعمل؟ كيصلي وكيصوم وكيزكي وكيحج ويعمل هادي وبعد من هادي، كل هذا علاش؟ لأنه قال لا إله إلا الله، وكيعرف أن لا إله إلا الله تأمر بذلك كله. لهذا قال ابن عمر عن لا إله إلا الله، لأن المفسرين قالوا سيسأل الله عن كذا وعن كذا، جاء ابن عمر أجمل ذلك كله وقال عن لا إله إلا الله، لأنها الخيمة فيها تحتمل كل شيء. وهكذا يسألون الله عن لا إله إلا الله كيف؟ أولا هل قالها العباد؟ إذا كل مكلف، كل عبد في الدنيا وكل مكلف في الدنيا يجب عليه أن يقول لا إله إلا الله، يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بودي، كن كما حبيك. الله تعالى فرض عليه أن يقول لا إله إلا الله، والله فرض عليه أنه إذا سمع شخصا اسمه محمد رسول الله أن يشهد بالشهادة التي جاء بها، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كل واحد في الدنيا، والآن بوسائل الإعلام العامة والشاملة ما كاينش شي واحد في الدنيا ما كيعرفش الإسلام. قبل كان الدنيا ما فيها لا وسائل ولا شيء، كان الناس يمكن الإنسان ما يكونش عارف الإسلام شنو هو أو شي دين اسمه الإسلام، يمكن. لكن الآن لا، بهذه الوسائل، بحيث أن العالم ولد بحال الزفة، كل واحد في الدنيا عارف أن الإسلام دين مستقل، وأنه يأمر العباد أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد يموت ولا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله إلا كان من أصحاب النار. ما من واحد يموت يوم يموت وهو لا يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله إلا كان من أصحاب النار. خليه يكون كما حد يكون، يكون يهودي نصراني ولا هذا لا ينفعه. ولهذا الله في القرآن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. باش عارف الإنسان هذا الناس اليوم اللي يقولوا في المسيحيين اللي هو إخواننا إخواننا، ما يجاك خات إخوانك، ماين هو مسيحي يقول إن عيسى ابن الله وعيسى ثالث ثلاثة، وانت تقول لا إله إلا الله من جاخك؟ مين؟ إذا خاك في الوطنية يمكن أنه في دولة واحدة، مصري مثلا، في المصريين والأقبر رايح، لكن خاك تمشي عنده الكنيسة وتحتفل معه وتعلق الصليب ديالو وتبارك له في العيد ديالو اللي هو عيد باطل، من جاخك؟ لا أخوة، لا أخوة بينك وبينه. علاش؟ لأن الله قال الإسلام هو الدين، كان قبل شيء ديال أخوة أبدا. نعم أعطاهم حق، حق الحرية إذا كانوا من أهل الذمة، اليهود النصارى إذا كانوا ساكنين مع المسلمين ويؤدون الجزية أو الضريبة سنوية للدولة الإسلامية، نعم لهم لهم الحرمة للحرية، ولهم الحرمة أن تشحن من أذيهم، حيث أنهم كأدوا واحد واجب للدولة كيتسمى أهل الذمة. كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا في زمن الخلفاء ساكن مع المسلمين، الحق للمسلمين هو الحق ديالهم، ما للمسلمين من الحقوق مثل ذلك لليهود النصارى. علاش؟ انهم ساكن معنا وكيأديو الجزية اي الضريبة وحال قدر بالمال سنوي للدولة الاسلامية باش تحميهم. نعم هذا يكون حال المسلمين، لكن الدين ديالو وخا كيعملوا، لكن لا علاقة للمسلمين بذلك، ولا يحق ولا يحل للمسلم ان يقول ان اليهودي على حق او المسيح على حق ابدا. لكن المسلمين الان كيصرحوا بها، يقول لها شي اخوان اش عنده؟ كيهم على حق، كيف على حق؟ ما يجا حق، حق انه كيقول عيسى ابن الله، كيقول عيسى ثالث ثلاثة، حق لليهودي كيقول عزير ابن الله، فين ما جا الحق؟ ما كاين حق انايا. اذا باتفاق العلماء على ان ليسوا اخواننا في الدين، لا ابدا، ولا حق للمسلم ان يبارك له عيده، قل مبارك العيد، لا ابدا، عيد باطل هذاك. إذا كيبارك في العيد عيد الحق، عيد الفطر، عيد الأضحى، نعم، لكن عيد المسيحية أو عيد رأس السنة الميلادية لا. علاش؟ لأنهم يحتفلون بالصليب ويحتفلون بأن عيسى ابن الله، وهكذا. لهذا أن الله تعالى أو يعني من السؤال الذي وجهه للعباد وحلف على أنه سيوجهه للعباد عن لا إله إلا الله، هل قالوها أو لا؟ إذا قالها جوز، ما قالها شيء، لا علاقة له بالسلامة، ولا يسلم أبدا، ولا يرى لحظة من الراحة بعد موته، لازم يقول لا إله إلا الله. هذه وحدة. لا إله إلا الله الثانية أنك تعرف معناها، ما تقول لا إله، ماشي غير تقول لو كان، باقي خصك حاجة أخرى، باقي أشياء خصك تعرف المعنى ديال اش كتعني هذه الكلمة. أخو رزبت لك ما عرفتش شنو قال لك، وقال لك أنا على والديك، قول والله ما عرفتش شنو قال، كيما عرفتي ما عرفتش شنو قال. هيداك انت كتقول لا اله الا الله، كتقولها شنو معناها؟ هذه مساله المسلمين كانوا ما كيعرفوهاش الا النادر. مسلم عاش 60 سنه و70 سنه ما كيعرفش لا اله الا الله شنو كتقول، انما كيقولها فقط تجري على لسانه، لكن معناها لا. وعلاش؟ والدليل على الدليل القاطع على انهم ما كيعرفوش معنى لا اله الا الله، يعملون اعمال تفسدها، ماشي فرق اخرى، كيعمل اعمال كثيره كتفسد لا اله الا الله، كتهرسها، كتحطمها. ولو علم معناها ما افسد لا اله الا الله، ما كانش يعمل ديك الاعمال اللي مش يحطم بها هذه الكلمه. اكثر المسلمين هيدا، ومره انا قلت هنايا راجل بقى مشهر 60 سنه فقيه بالقران، بقى مشهر 60 سنه وكيقري العيال، وحنا دار فخور، قال واجي هذا القران شكون نظمو؟ شكون نظم هذا القران؟ تعود بحال المنظومه ديال المعاشير او المنظومه ديال الخليل او المنظومه ديال الالفيه، ما عرفش القرآن شكون نظمو، ما عرفش ان القرآن كلام الله انزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتدبره ونتلوه ونعمل به ونفهم معناه. هادشي كله ما كيعرفوش الفقيه، اللي كيعرف تعينه في الجامع هيداك بقى في الجامع كيقر العيال، ولكن كيخم هذا القرآن دمن، شكون نظمو، شكون كتبو، شكون، ما عرفش ان القرآن كلام الله. هذا اللي يكون في هذه الدرجة ماشي هو باش يعرف معنى لا اله الا الله، يعني لا ما كيعرفها غير العالم، او اللي كيحضر الدروس العلميه هو اللي كيعرف معنى لا اله الا الله، هو ما كيعرفش ماشي عالم وما كيحضرش الدروس العلميه، ما يجيه المعنى لا اله الا الله، ما يعرفه، ما يعرفوش ابدا. هذا اذا مات هيدا، هذا ما عندوش، لا ينجو، ما ينجيش ابدا، لا ينجو ابدا، حيث انه مات وهو جاهل جهلا تاما بمعنى لا اله الا الله، جهلا تاما بالقران كلام من؟ عرفش ابدا ما ينجا شي مستحيل. وانتم مثلا مره الشريف الله يرحمه لا يجب الحكايه ان شي واحد في الجزائر يعني شي ناس في الجزائر شي واحد سال اللجنه العلماء الجزائر كانوا علماء مشهورين قدم لهم سؤال قال لهم بعنا واحد الشاب هنايا كيصلي وكيصوم وكيحج وكيقول لا اله الا الله ولكنه ما كيعرفش المعنى لا اله الا الله لا شني كتثبت ولا شني كتنفي مرة هادشي جاف ومرة نهائية أفتوا كامل اللي في العلماء قالوا هذا ليس من المسلمين ليس بمسلم حيث إنه ما كيعرفش لا إله إلا الله شكتقول وشنو تفسير ديالو وشنو المعنى ديالها قالوا هذا ماشي مسلم. هذا هو الوضع لأكثر المسلمين كيقولوا لا إله الله كيقولها يقول 100,000 مرة في النار ولكن ما كيعرفش شنو معناها قولوا شنو لا اله قولوا لا ما كاينش شي اله غير الله هي ماشي معنى ديالها هو هذا وما كاينش شي راضي غير الله لا شنو معنى ديال لا اله الا الله اذا الله في القران حلف باش يسال الناس عن لا اله الا الله واش قالوها واش عرفوا معناها المعنى ديالها شنو هو لا يستحق العباده الا الله هذا المعنى لا اله الا الله اللي حلف الله عليه هو هذا أن لا إله إلا الله معناها لا يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل بس كيخرج جميع المعبود وجميع الآلهة التي تعبد من دون الله هي تعبد ولكن لا تستحق العبادة إذا المعنى ديال مسقوش لا إله إلا الله لا يعبد غير الله ولا الآلهة تعبد كثيرة بودا أصلا كلها يعبدها اليهود والنصارى لا قل لا يستحق لا يستحق العبادة إلا الله عز وجل بس كتخرج جميع الآلهة التي يعبدها اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون وهكذا هذا المعنى ذا إلى لا يستحق العبادة إلا الله ثم قد تسمعوا العبادة شنية هذه الثانية ثم تعمل بما تأمر لا إله إلا الله إن لا إله إلا الله تأمر بأشياء وتنهى عن أشياء لا إله إلا الله اللي يحلف الله عليها أنه باش يسأل عن العباد تأمر بأشياء وتنهى عن أشياء خصك تعرفها فلا إله إلا الله كتأمر بالصلاة في وقتها ماشي الصلاة العادية لا ماشي الصلاة اللي عند المسلمين الصلاة اللي عند المسلمين صلاة عادية لا الصلاة النبوية فلا إله إلا الله كتقول لك يجب عليك أن تصلي كل صلاة موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيني لا إله إلا الله ومشي تبت في الصلاة المسلمين هل لك يصلي النهار كله تاني العشاء هل لك يصلي بالوضوء هل لك يصلي من تكبيرة الإحرام إلى السلام ما كيعرف شني قال ولا شني خلى ما كاين لا اطمئنان لا في الركوع لا في السجود لا شني كيقول لا شني كيخلي هادشي كله مرفوع عنه هذا ما كيقولش لا إله إلا الله لأنه ما صلاش الصلاة اللي كتقول لا إله إلا الله والصلاة اللي كتقول لا إله إلا الله هي الصلاة السنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة لا إله إلا الله فلا إله كتأمر الناس بالصيام أن يصوموا شهر رمضان طبعا رسول الله شرح الصيام شني هو هل اللي كيفطر هل اللي ما كيفطرش هكذا هكذا ها حدوده هكذا كذا هذا الشيء كله تأمر به لا إله إلا الله فخصك لما تصوم الصيام اللي كتقول لا إله إلا الله ماشي تصوم ديالنا ديالك أنت لا لكن المسلمين لا أكثر المسلمين إنما يصومون صيام أهوائهم صيام الأهواء ماشي الصيام السنة وماشي الصيام اللي كتأمر به لا إله إلا الله يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أول من قال لا إله إلا الله هو أول من كان يصوم صيام لا إله إلا الله ويصلي صلاة لا إله إلا الله لهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي قال عمرو بحالي أنا تبعت لا إله إلا الله الصلاة فاتبعوني هكذا في الصيام هكذا في الحج هكذا في الزكاة هكذا في كل الأعمال التي أمر الله بها قال هذه الأعمال لكم بها أنا أقولها وأمركم بها عن طريق لا إله إلا الله لما قلت لا إله يا هذا هذا شنو كتقول لكم أعملوا كذا كذا وهكذا جيت نبيع والشراء لا إله إلا الله تأمر كل تاجرين أن يمشي على طريق مستقيم خطه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أشياء وأباح أشياء وحرم وهكذا فخصو مش يبيع ويشري، خصو يبيع ويشري عن طريق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله رسمت له الطريق في التجارة. إذا ما مشي هيدا كيقولها كيكون هذا الإنسان ما قالش لا إله إلا الله، كيكذب. ولهذا احنا في العادة ديالنا واحد الإنسان إذا كان خارج الحدود الناس كيقولوا كيف سبحان الله ما كيأمنش بيوم الحساب، مش هيدا ولا لا كنقولوها. واحد الإنسان اللي كان ظلم هذا بديل هذا ضرب هذا فرتخ هذا سرق هذا كيقول سبحان الله الإنسان لا يؤمن بيوم الحساب، عاش ما كيمشيش مع الطريق لا إله إلا الله، الطريق الذي رسمته لا إله إلا الله في التجارة ما كيمشيش معه. وهكذا في جميع المعاملات، فلا إله إلا الله كما رسمت الطريقة في الصلاة والطريقة في الصيام والزكاة والحج رسمت الطريقة في المعاملات. فمن تبع المعاملة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام فقد قال لا إله إلا الله وقبل الله منه لا إله إلا الله، وسيجيب جوابا سديدا عن سؤال الله إذا قال له ماذا كنت تعمل. ماشي جو عشانه في الدنيا كان حديق وحادي راسه ما كيمشي غير مع الطريق اللي قالت لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله معناه هي الأحاديث النبوية التي بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحاديث كثيرة كتبين الصلاة، وأحاديث كثيرة كتبين الصيام، وأحاديث كثيرة كتبين التجارة، وأحاديث كثيرة كتبين الحج، وهكذا. هذه الأحاديث كلها لا إله قلتها أي هذا المعنى أنهم يعملون بلا إله إلا الله بما تأمر به. كذلك لا إله إلا الله نهت عن أشياء، نهت عن الخمر، عن الربا، عن الزنا، عن القمار، عن السرقة، عن الخيانة، عن سرقة الأموال العامة والخاصة، عن إلاية الناس، عن إلاية الجار، عن قطيعة الرحم، وهكذا ما نهى الله عنه كله نهت عنه لا إله إلا الله. فلهذا ابن عمر رضي الله عنه كرجل عالم أجمع كل شيء اللي قالوا مفسرون جاب كلمة، قال لا السؤال اللي قال لكم الله هو لا إله إلا الله، ايش يسألكم عنا؟ علاش؟ لأن لا إله إلا الله هي التي تأمر بهذا كله. لهذا كان اللي ما كيصليش الصلاة بالسنة، ما كيصومش الصيام بالسنة، ما كيحجش الحج بالسنة، ما كيقولش لا إله إلا الله. اللي ما كيبيعش الشريعة يعني بيع الصلاة بالسنة ما كيقولش لا إله إلا الله. لهذا ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس اللي كيخالفوا لا إله إلا الله الساعة اللي كيقولوها كيقول الله كيقول كيجاوبهم كيقول لهم كذبت كما كتقولش لا إله إلا الله. لا يزال الناس بخير أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقل لا ينجي الناس من سخط الله ما لم يؤثروا سفعة دنياهم على دينهم، فإذا أثروا الدنيا على الآخرة ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم، ما كتقولوش لا إله إلا الله. هذا معنى فوربك لنسألنهم أجمعين كلهم عن لا إله إلا الله. كذلك باقي معنى الآخر أنك تجتنب المحرمات كيف قلت بعد وتجتنب المفسدات التي تفسد لا إله إلا الله. أولا تقولها وتعرف المعنى ديالها لا يستحق العبادة إلا الله، ثانيا ثم تعمل ما تأمر به لا إله إلا الله وتجتنب ما تنهى عنه لا إله إلا الله، وتجتنب المفسدات التي تفسد لا إله إلا الله. كاين أعمال إذا عملتها لا إله كدوب ما كتبقى شيء نهائي، لا يبقى لها وجود. من ذلك الشرك بالله، من أشرك بالله تعالى لا إله ما كتبقاش وخير قول الله ما يقلاش منه. من ذلك الاستغاثة بغير الله، شنو الاستغاثة بغير الله؟ ما يجي تقوم أو تجلس أو تتقل كتعيط على غير الله، أرجال بلاد الوالدين أرسول الله أهل سيدي فلان أبو عرقية أمول عبسلم أفلان أفلان وقف معي، اللي كيقول عيدا ما كيقولش لا إله الله كيكذب. الله كيكذب ماشي أنا وغيرك، لا الله يقول لك كتكذب ما كتقولش لا إله الله، سينما كتجي تقول كتقول يا رسول الله أو أرجال بلاد او مولاي عبد السلام او مولاي ادريس، لان المسلمين كل جهه كتعيط على الولي اللي عنده مشهور. فاحنا كنعيطوا على مولاي عبد السلام، فاسين كيعيطوا على مولاي ادريس، طنجه كيعيطوا على ابو عراقيه، وهكذا كل قبيله وكل شاطئ ديك الصنم اللي فيها كبير عليه كيعيطوا. اللي كيعيط على ذاك السيد ما كيقولش لا اله الا الله، كيكذب. علاش؟ ان الله خلف من العباده ديالي بيجي تقوم تقول الله ربي، وما يجي تكنس قول هيدا، لان انا اللي كنعاونك على الجلوس، وانا اللي كنعطي الاذن للعروق اللي فيك يقوموا. لو اذنت لعرق بسيط ان لا يقوم لا يقوم، لا تقوم، كما تبقى بحال العره او تمرض الشلل. اذا قال لك انا اللي كنعاونك تقوم وتجلس، وكتكون بحال العفريت تجي وتجي وتجري وهكذا. لماذا تعيط على هذاك؟ هذاك ماشي ديالو، ما عنده والو هذا، هذاك لا نصيب له فيك. مولاي عبد السلام او مولاي ادريس او ابو عراقيه او رسول الله او ابو بكر او عمر او عثمان او علي، لا نصيب لهؤلاء في الانسان. الانسان كله لله. ها؟ بصرك وسمعك ويعني اعضاؤك وعروقك كلها لله، الله كيتحكم فيها، والله كيعطيها الماده باش كنتي كتشوف وتسمع وتقوم وتمشي وهكذا وتنعس وتاكل وتشرب. الله عز وجل. فلهذا إذا استغدت بغير الله ما عندكش لا إله إلا الله، كتكذب. وإذا قلت إلا بسم الله السنة هالعلماء قول بحال مع راسك، ما كتقولش لا إله إلا الله، كتكذب. وأنا قلت لك العلماء كامل يتفقوا على أن هذاك الشاب اللي كيقول لا إله إلا الله وما كيعرف منها لا قليل ولا كثير، هذا ماشي مسلم. كلهم اتفقوا وما كاينش واحد اعترض عليهم. ودرت عندك الفتوى وصلت للآفاق، وصلت العلماء المصريين وعلماء المغاربة للآفاق، ولكن كلهم اقروا على ذلك. قلنا نعم الحق واحد، ان الانسان اللي ما كيعرفش لا اله الا الله المعنى ديالها ماشي مسلم. هذا هو الوضع الذي يعيش فيه المسلمون الان. هذه وحده. ثم من لا اله الا الله ما تحلفش بغير الله. حق مولاي عبد السلام، حق الدين ديال النبي، حق رجال البلاد، حق الطعام اللي شركنا، حق النور بوجهك، حق ما هذا؟ ما هذا؟ رسول الله اللي هو امام الموحدين كان لا يحلف الا بالله، وانت كتحلف اشياء حتى الخبز، حق الخبز اللي بيناتنا كيف عاود؟ الخبز مخلوقه من مخلوقات الله، لماذا تحلف بها؟ هو رسول الله لاعظم مخلوق، ما تحلفش به، حرام تحلف عليه، تحلف به. لا ابدا. واحد صحابي قال ان شاء الله وشئت. قالوا اجعلتني لله ندا؟ قالوا كجعلني شريك مع الله. قول ما شاء الله وحده. قلت ما شاء الله ورسول الله. حد تقول انا شيء الله رجال بلاد، اذا حب الله رجال بلاد، هذا معنى ديالها، ما تقولش هذا، واذا حب الله بوحده، صافي. هذه وحده، هذه اللي كتفسر لا اله الا الله. مما يفسد لا اله الا الله؟ عبادة القبور. هذه القبور اللي دفنت هذه سنين او 100 سنين، مخلوقات من مخلوقات الله. كانت خلقها الله ثم أحياها في الدنيا، بقات واحد مدة ثم أماتها وذهبت إلى الآخرة. لماذا تعبدها؟ قرار مدفنة هذه 100 سنة أو عن دفن، والناس كتعبدوا من دون الله، يعطونه العبادة التي يعطونها لله، يطوفون بالقبر ويقبلونه ويوقدون فيه الشمع ويذبحون عليه ويطلبون منه الحاجات ويتبركون بما ينسب اليه، يتبركوا بالبرد الوالي، بالعين ديال الوالي، بالعين ديال السيد، وبالدلمه ديال السيد، وبالزيتونه ديال السيد. شي كتبر ديك السيد الزيتون عمرها بالضرور، معنى هذيك عباده هذيك. وكيتبركوا بالبير اذا كانت البير قدام الوالي كيتبركوا بها، كيعمروا بها، كينشروا بها. هذه مقدسه كل ذاك الناس كيعبدوها من دون الله. فين لا اله الا الله؟ لا إلا تقول أيها المسلم قل يا ربي وحده وما تعرف أحد، لا تعرف أحدا إلا الله، هذه لا إله إلا الله. لكن المسلمين لا، كيقولوا لا إله الله ولكنهم يعرفون القبور وأهلها ويطوفون بها ويذبحون عليها وهكذا. هو الإمام مالك رحمه الله قال سوق الهدايا لغير مكة ضلال أو بدعة. قال الإنسان يذبح لغير الكعبة، دابا الكعبة كنذبحها ليها نعم في العمر في الحاج هذه نعم. قال الذبيحه لغير مكه ضلال، من ذبح على غير مكه رجل ضال مبتدع. فين هما المسلمين الان؟ المسلمين كيذبحوا الحواله والفرارج والتير، كثيرا كيذبحوهم على الاولياء في الساعه الحفره. فإني لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كتقول لك ما ذبحتي على غير الله، فين ذبحتي على غير الله. لا إله إلا الله كتقول شوف إذا احتاجتي حاجة طلبها من مولاها من القادر عليها الله عز وجل، كيف كتخلي القادر عليك كتطلبها من العاجز؟ هذاك عاجز، عاجز نطيح بالأرض مرة ما عندك ما يعطيك، فقير الشيء إلى هو بده واحد ساعده. لو أطلعت الله على الحال اللي هو فيها صاحب القبر والله لا لا لا هرت، كيف كتطلب من فيش هذاك؟ هذا مع تصريح القرآن بأن هذاك القبر صاحبه لا يسمع من دعاه ولا يسمع من يطلب منه حاجة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذه لا إله إلا الله، فهذا تقول له هذاك ما كيسمعش ولو يسمع ما يعطيش، لأنه ما عنده في الدوله، وهو بيدو خصني يعطيه، هو بيدو محتاج إلى شي واحد يجي يزورك الله رحمك الله يغفر لك، محتاج لهذه فماذا يعطيك؟ ولكن المسلمين كلهم يتركون الله ويسندون حاجتهم وطلباتهم إلى القبر، أي لا إله إلا الله. ثانية، قال إسك يكذب على رسول كل المسلمين أكثرهم من شي كل شيء أكثرهم يكذبون على أنفسهم ويعيشون في الأماني. شنو الأماني؟ يقول هو مزيان مسلم كيصلي، أما إلى جا الجماعة أوها كيتنفخ يقول أنا شي كبير دابا، شنو الكبير؟ شيء كبير ممكن العبادة كتعطيها صاحب القبر فينا، وهكذا هذه كلها. كذلك من لا إله إلا الله، إلا تقول لك إذا قلت لا إله إلا الله ما تمشي عن الكهل تسألوا عن المغيبات، شي واحد سرقاك ولا شي واحد حاجة وقع لك حاجة وتمشي عندك تقول له شوف لي شكون سرقني، ما تقولش لا إله إلا الله كتكذب. هذا معنى إذا قالوا لا إله قال الله كذبتم. هذه السرقة هي مصيبة نزلت بك في حال المصائب كلها، مثلا الانسان ضرب عينه ولا في سمعه هذيك مصيبه، كذلك اذا سرق مالك هذيك مصيبه من المصائب تؤجر عليها. اذا عملت شيء اثر دنيويه بلغتي للشرطه مشان كاتب حد قول، لكن بتمشي عن الكهن وكتعتقد انه يعلم الغيب شكون سرقك وفين السرقه، هذا كفر بالله لا اله الا الله لا توافق على هذا. ولكن اكثر المسلمين حتى الصالحون الصالح لكي يصلي في جيره ويصلي في جامع اذا سرقوا شي حد او قالوا شي حاجه دوري مش عن سقي، يقول انا سرق انا سرق بقول لي شكون، يقول لي سرق في الذهب لا كذا دابا تجي باش مبالغه. هذا الشيء مشينا عليه قبيل واحد سالي قال لي ودي واحد مشاو لي شي حاجه واش مشي عند الفقي يقول له شكون سرقوا، قال له سرق له شي قدر المال واش يمشي عند الفقي، قلت له حرام عليه يمشي لمشى يكفر بالله ما كيقولش لا اله الا الله ابدا، لا يقول لا اله الا الله. ها وهكذا عايش كيمشي عند فقيه كيعتقد انه كيعلم الغيب، وفين هو القران اللي كتقرا مولاي؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، لا اله كتقولها كذا، قل اجي انا لا اله غير كتقولها، الغيب كيعرفو غير الله، فين مشي عند فقيه يحسب لك اذا ما كيقولش لا اله الا الله. هذا مثلا شيء اخر، سحر انسان امراه او راجل شوتو شي واحد خصو يمشي يسحر له، اما يسحر له يحمقه واما يسحر له ما يبقاش التسير في التجاره واما شي حاجه عيب. اكثر المسلمين يستعملون هذه الخطه هذه الطريقه، يسحر بعضهم بعضا في لمصالح ولاشياء كثيره متعدده. الله قال في القران وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر، ان الله تعالى عد الساحر كافرا، هو ماشي عنده وكيقول لا اله الا الله ومن ضدها باش يسلم على الجماعه فلي لا اله الا الله. هذا معنى قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم أجمعين، ويوجدوا رسول هذا السؤال يوجدوا رسول من الجواب. أنا كنحلف أنا قلت لكم الحالف ما كيحلفش إثم غير إذا استلم، حتى الوالد أو المرأة أو ما كيحلف إلا على الأشياء المهمة التي يجب أن تنفذ عاد كيحلف. فالله عز وجل حلف على هذه لأن هذا أمر خطير وأمر مهم على أنه سيسأل الناس كاملين عن لا إله إلا الله، هل قالوها وهل عرفوا معناها وهل أدوا الفرائض ديالها وهل اجتنبوا المحرمات ديالها وهل اجتنبوا الأعمال التي تفسدها، هذا كله في هذه الآية الكريمة. هذه الآية الأولى اللي الله تعالى حلف بنفسه، باقي سبعة الآيات الله حلف بنفسه وماشي الحلف عادي، الحلف يعني له ما له من الخطر وله ما له من نتائج إما الحسن أو السيئة. على كل حال الحلف لا يكون إلا على الأمر المهم، والحلف لا يكون إلا على الأمر الخطير على من يسمعه وهكذا. باقي سنأتي به إن شاء الله في المستقبل. الله أعلم.